الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآيات. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه بديل الباطل يديله فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. سبحانه وتعالى. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا. نعم لا أظن. وإلا فإني لا إخالك ناجية. يعني لا أظنك ناجية. الباب هذا باب أيضا عظيم جدا، وهو الكلام على مسائل التوحيد وجناب التوحيد والحفاظ على والإتيان بواجبات التوحيد، مكملات التوحيد الواجب. هو الآن يتكلم فيها المصنف على مسألة مهمة، وهي حسن الظن بالله لا يفعل. يتكلم على أن أفعال جهلية واعتقادات جهلية سوء الظن بالله لا يفعل، وهذا لا يكون عليه مسلم ولا مؤمن موحد لله لا يفعل. أكمل الله له توحيده بحسن الظن بالله لا يفعل. فحسن الظن من أوجب الواجبات لتوحيد الله جل في علا. فحسن الظن ساقه على العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأنه قد تعرف على الله حق التعرف، لذلك أحسن الظن بربه جل في علا. فقد تعرف على الله جل وعلا بإحسانه بلطفه ببره برأفته برحمته بمغفرته بستره بإكرامه سبحانه جل في علا. فقد تعرف على الله بكماله بجماله ببهائه بعظمته، لذلك أحسن الظن به. وساق الظن أو حسن الظن هي ثبوت اليقين في الله جل في علا. وعلى العبد أن يكون من أحسن الناس ظنا بربه جل في علا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي ومعه إن ذكرني. وفي رواية المسند أوضح من ذلك، قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله، قال إن ظن بي شرا فله. فحسن الظن بالله جل في علاه كما قلنا من واجبات التوحيد، وهي تقف على حسن التعرف على الله جل في علاه. كم وكم من الأنبياء قد رفعهم الله جل في علاه على جميع خلقه بهذه العبادة الجليلة، وهي من أجل عبادات القلب، ألا وهي حسن الظن بالله جل في علاه. وكان الله مسارعا لهم فيما أحسنوا فيه الظن بربهم، فكان الله عند حسن ظنهم. والحق بأن حسن الظن بالله جل في علاه يتراوح بين أو يكون مرتبة بين مرتبتين، مرتبة جفو ومرتبة غلو. ومرتبة الجفو وهي مرتبة التهاون، الذين يعني يسيئون العمل ويقولون نحسن الظن بالله جل في علاه، هذه مصيبة. هذا يكون من باب الجهل بالله جل في علاه، لأن الله تعالى مع حسن الظن به وجميل ستره وجميل عفوه ومغفرته فهو حكيم عليم سبحانه جل في علاه. ولذلك حسن البصري قال لأناس قد حادوا عن الطريق وقالوا نحن نحسن الظن، فقال لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالحق بهذا الباب أنه ده مواطن أيضا في حسن التعرف على الله جل في علاه بحسن الظن بالله جل في علا. وكم وكم من الأنبياء كما قلنا ارتقوا منازل علا بسبب هذه العبادة الجليلة. فهذا يعقوب عليه السلام من عظيم حسن ظنه بربه جل في علا، الله تعالى كافأه الخير كل الخير، وكان عند حسن ظنه به سبحانه جل في علا. عندما يعني قد فقد يوسف عليه السلام ولاقى ملاقى من الشدة واللأواء والحزن، وحتى يعني عمي بصره بالبكاء على يوسف عليه السلام، قال إني لا يحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ولما ذهبوا به إلى أن بين الله تعالى على ما فعلوا ألقوا في غيابة الجب، ثم مع ذلك هو قال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال وهنا ما موطن الشاهد يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان الله عند حسن ظني عندما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وأيضا يوسف عليه السلام بحسن ظنه بربه جل في علاه، بل وإبراهيم عليه السلام عندما كان حسن الظن بالله جل في علاه وترك تارة مع هذا النمرود وهو يعلم بأن الله تعالى عاصمها وقد عصمها الله جل في علاه. وهاجر عليه رضوان الله جل في علاه عندما صرخت في إبراهيم قالت الله أمرك، بعدما تركها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فكان الله عند حسن ظنها فأتى لها بجبريل في نفس الوقت والحين فقال لها إن الله لا يضيع عباده، اللهم اغفر وارحم وارحمة تعالى فإنك أنت العز والأكرم. وأيضا ترى محمدا صلى الله عليه وسلم بحسن ظنه بربه جل في علاه عندما كان في صلح الحديبية هم يقولون امحوها لا تكتب، يقول من محمد رسول الله، قال لا اكتب محمد بن عبد الله لو كنت رسولا ما قتلناك. وأيضا منعوه من الطواف ببيت وهو يحسن الظن بربه جل في علاه، ويقول لعمر بن الخطاب أنا قلت لك ستطوف وإذا ستأتي وستطوف بالبيت، حتى أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وسماه فتحا. وقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين إلى آخر الآيات. وهنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلم ذلك أحسن بظن بالله جل في علاه، ويعلم أنه إذا أنفذ ما كان قد أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون خير كل خير في ذلك. فأن أبو بكر عندما قال له وكلموه في جيش أسامة أنت ترى ما نحن فيه، وقد أنت ترى ما نحن فيه وترى ما حدث يعني للأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب، فقال والله لو جرت الكلاب أو لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. سام ظن بالله في علاه معلم أنه إذا تمسك بالسنة فإن الله جل في علاه ناصر الوكع. وقد كان لما ذهب جيش أسامة كل الفئران ذهبوا إلى جحورهم. فالغرض المقصود حسن الظن بالله في علاه من أعظم الطاعات ومن أحسن العبادات التي تتعبد بها المرء لربه جل في علاه، وهي من أجل عبادات القلب. والنقيض أسوأ أدواء القلوب هو سوء الظن بالله جل في علاه. وسوء الظن بالله جل في علاه هو من أفعال الجاهلية ومن اعتقادات الجاهلية ومن اعتقاد أهل الكفر وأفعال أهل الكفر. وهذا في قول الله تعالى ما جاء المصنف يقول ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا في غزوة أحد، في غزوة أحد لما قال المنافقون والمشركون بذلك يعني قالوا لو كانوا يعني لو سمعوا لنا ما قتلوا ولو كانوا عندنا ما ماتوا. ولما وجدوا بأن كلمة أهل الكفر قد دالت على كلمة أهل الإسلام حسبوا أن الإسلام قد انتهى واضمحل وأنه قد قضي على محمد. هذا ظن الكافرين قبل أن يكون ظن المنافقين، لأن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما حدثت المخالفة أولا أن أثارة الكلمة كانت أهل الإسلام أهل الإيمان أن الإسلام لا يضيعه الله جل وعلا، فكانوا قد غلبوا عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة قال لو رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لكنهم يعني لما نظروا وجدوا أن الكلمة صارت للمسلمين قام السرعان منهم يقولون الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. فقال قائدهم ويسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تخطفتكم الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. فيعني نزلوا وقالوا أما ترى أننا علونا القول، وقالوا غنيمة الغنيمة. حتى قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الآية الأخرى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عن اللهم اعف عنا رب العالمين اللهم اعف عنا رب العالمين اللهم اعف عنا. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وهم قد عصوا الأمر فجاءت المصيبة فالتفح لهم خالد رضي الله عنه. ثم ذلك كانت المسألة لأهل الكفر وكان أهل الكفر حتى قام أبو سفيان متشفيا يقول يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم النصر. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بيوم بدء. ثم قال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد عليه. ثم قال أفيكم أبو بكر فقال لا ترد عليه. أفيكم عمر لا ترد عليه. فعمر ما استطاع قال الذين ذكرتهم يعني على الحياة وأراد أن يغيظه بوجود الثلاثة الذين ذكرتهم. ثم قال أبو سفيان أعله بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تردون عليه. فقالوا ما نقول يا رسول الله قال قول الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. ثم قال يوم لنا يوم علينا يوم النساء والنصر يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألا تردون عليه. فقالوا كيف نرد عليه. فقال قولوا لا سواء أحمد فقال لا سواء قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما حدث ذلك وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس أن المسألة يعني أو نظر الأغمار أن المسألة قد انتهت حتى صرخ الشيطان وقال قتل محمد. وكان الأصل أنه الذي قتل ومن مصعب رضي الله عنه أرضاه لأنه أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قتل محمد فظن القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والإسلام قد انتهى واضمحل والله جل في علا فوقهم قاهر سبحانه وجل في علا. لذلك قال الله جل في علا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فينظر هل يزمن كيده ما يغيظ. وهذا لا يمكن أن يخلف الله وعده فإن الله تعالى قد وعده بأنه ناصره. الله جل في علا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأيضا الله تعالى ينجي المؤمنين بل الله جل في علا قال فاصبر إن العاقبة المنتقين. فالحاصل لأن وعد الله لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال ولكن الأيام دول والله تعالى ما جعلها دول إلا لحكمة اليميز الخبيثة من الطيب. قال الله تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس على عليك بعد اليوم والله لا يترك هذا البيت لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر لا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كدية قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لصراخ قبلها قبل بدر وقبل احد قال كيف انت وانت تلبس سواري كسرى. يعني هذه المساله منتهيه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم والبشاره ما يعني في راسخه في اعماق قلوبه. لذلك لما احاطوا بهم احاطت السوار بالمعصم واحاطوا بهم الاحاطه المحكمه التي تقضي عليهم في المدينه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله اكبر واعطيت الجنتين. قال الله تعالى واصفا المؤمنين قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولذلك كان الله عند حسن ظنهم. فظن الجاهلية هو ظن أهل المنافقين وظن أهل الكفر. وهذا الذي ظنه يعني عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه عندما خذلوا الجيش. ولذلك ابن القيم يقول فسر هذا الظن أنه سبحانه لا ينصر رسوله، وهذا الظن ليس من ظن المؤمنين بحال من الأحوال، لأن هذا كما قلنا فيه جهل بالله جل وعلا، لأن الله القوي القادر وأن الله القوي القاهر، والله تعالى ما بعث رسوله إلا لينشر الدين، وما أرسل رسوله إلا لينصره، وما وعده إلا أنه سيأتي بوعده. ولذلك قلنا بأنه لا، هذا الظن بالله جل وعلا فيه أمور كثيرة. أولا هذا شرك، ظن السوء بالله جل وعلا في نوع شرك لأنه من ظن الجاهلية. الأمر الثاني أنه في وصف الله بالنقص، نعوذ بالله من الخذلان، لأنه لما يظن بالله جل وعلا كأنه يقدح في حكمة الله جل وعلا، أن الله يضع الشيء في موضعه سبحانه، أنه اختار من لا يستديم ولا ينشر دينه ولا يستعني يبلغ رسالته، نعوذ بالله من الخذلان. فكل ذلك من المآخذ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا. فظنوا بالله ظن السوء، ثم أنكروا القدر، ثم بعد ذلك أنكروا حكمة الله جل وعلا، بل اعترضوا، نقولهم ظنوا بالله ظن السوء واعترضوا على القدر، ثم أنكروا الحكمة حكمة الله جل وعلا. وقد قال الله تلك الأيام نداولها بين الناس، والله تعالى ما داولها بين الناس إلا ليعلم الخبيث من الطيب، وله في ذلك حكم عظيمة سبحانه جل في علاه. لذلك كان من الأدب أن يظن المرء بربه ظن الظن الحسن، الظن الذي يليق بالله جل في علاه، وأن يعاود المرء على نفسه لا يعاود على قدر الله جل في علاه. لذلك قال ابن القيم فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. فلذلك هذه كبيرة من الكبائر كما قلنا، وهذه من فعل الجاهلية، لم يكن هو من الشرك الأصغر، هو سبيل إلى الشرك، لأنه من ظن الجاهلية، وهو فيه كما قلنا من لوازمه سوء الظن بالله جل وعلا، والجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأيضا الجهل بحكمة الله جل وعلا، أنه لا يفعل شيئا إلا ليضعه في موضعه سبحانه جل في علاه. لذلك لابد الإنسان أن ينظر في نفسه وينظر إلى ربه جل في علاه، فليحسن فليملأ قلبه حسنا بالظن بالله جل في علاه، وليعلم أن السراء التي أتته لحكمة، وأن الضراء التي أتته لحكمة، وأن القرب أو البعد لحكمة، وأن الله جل في علاه لا يفعل شيئا إلا وهو أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، وأن الله جل في علاه قوي قادر، وأن الله جل في علاه أراد العبد منزلة لا يمكن أن ينزلها العبد هذه المنزلة إلا بقدر الله عليه، كما كان لآدم عليه السلام. العلماء يقولون باتفاق بأن منزلة آدم بعد الأكل من الشجرة والنزول إلى الأرض والتوبة أرقى مما كان فيه من منزلة أخرى في الجنة. فالله تعالى له ما له من الحكم في التعامل مع عباده، وله في عباده شؤون، لكننا نعتقد اعتقادا جزما بأن الله حليم حكيم. العلم لابد له من حكمة تزينه وتضبطه، ويكون أصالة العلم يعني الحكمة زينة العلم أنها تضع الشيء في موضعه، إتقان الشيء في غاية الإتقان يكون باستواء العلم مع الحكمة. ولذلك الله تعالى ما تراه يتكلم عن علم إلا وقرن معه الحكمة، إن الله كان عليما حكيما. وهذا لابد أن تراه، يعني تعلم أن الله جل وعلا إذا ذكر لك الاسمين لابد أن تعلم أنه ما ذكرهما إلا لأمر معين ليوجه الذهن والقلب إلى فهم معين في مسائل العقيدة. ما هي؟ لا تجد أن الله تعالى يجمع بين الاسمين أن الله كان عليما حكيما، أن الله عليم حكيم، لا يجمع بين الاسمين إلا لذكر شيء ما لفت الانتباه لمسألة عقدية مهمة. يقول الشاعر فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا. الله فكيف بظالم جان جهول. هذا الأصل فينا رائع، مثال تفسير لمعنى اقتران اسمين، تبقى جزئية أخرى نريدها، جميل جدا. ده صحيح، ده لفت الانتباه لذلك، لأن الله تعالى له الكمال، وهذا الكمال هو أصل حسن الظن بالله جل وعلا، هذا الذي أريده. هناك جزئية أخرى مرادة في هذا الباب طبعا، الجزئية الأولى خلاص الأخت أهل البيع جزاء الله خيرا وصحيحة، الجزئية الثانية مهمة جدا، ده صحيح. نعم، طبعا الأمر الثاني أنه يذكر الاسمين العظيمين العلم والحكمة عند ذكر المشيئة، لأن أهل الجاهلية وأهل الكفر يظنون بأن المشيئة تكون مشيئة مجردة أو المسألة على التشافي، ولكن المسألة على حكمة علم وحكمة. وأنا متهيألي لو كان الأخوة بس يعني خذوا الآية ومشوا بها وأكملوها كان الإجابة كانت تكون أسرع من هذا في الجزئية الثانية، لا الجزئية الأولى التي أتوا بها، يعني التفوق موجود أيضا. قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء ميز دائرة المشيئة الآن، فهي ليست مشيئة مجردة، مشيئة عن علم حكمة. زي قلت لك لابد إذا ذكر الاثنين لابد أن تعلم أنه سيعودك المشيئة لتعلم أنها لا تكون إلا أنها لا النسم قالها لك المتنطعون أنا نسكت جهنة بقى هنا بقى الآن يعني هذا ترفع في غير محله. لا لا لا لا وعدم كلامكم يدل على عدم العلم عندكم، أنتم لا تستطيعون الصبر على شيء تعرفونه. الغرض المقصود آه نعم لا لا لا هم لا يستطيعون. شوف أنا أجرب هؤلاء القوم لا يستطيعون أن يحيدوا عني. فاهم أنا فاهم أنا عارف إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته. إذن المشيئة ليست مشيئة مجردة بل مشيئة عن علم وحكمة. وهذا ظن الجاهلية، ظن الجاهلية أنهم يجتمعون المشيئة مشيئة مجردة كما بين إمام ابن القيم في هذا الباب. لذلك لابد من حسن الظن بالله كما قلنا، وحسن الظن بالله يقف على حسن اليقين في الله جل وعلا والثقة فيه وتفويض الأمر إليه بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهل له وأعاملنا بما هو أهل له. جزيتم جنة. ماشي المسائل ثم ندخل إلى الباب الثاني الفوائد. حافظ ممتاز. أنا هنا قلنا الجفو اللي هو الذي يترك العمل. طب الغلو فيه فيه اللي هو بيجعلها جبرا يعني ما يجعلها لأسباب أقصد يعني أسباب غير مؤثرة. إنما الثاني مفرط لا يفضل الشيء وقلنا أحسن الظن. الحق أن أن أن أن حسن الظن على باب على ساق ال الأسباب طبعا. ولذلك أنت ترى هذا الكلام في في في في الفوارق البعيدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. صحيح؟ كيف؟ هو هذا من حسن الظن. وابو جهل ركن الى العدد والعدة ممتاز. انت طبعا انا عارف انك تصيف الاولى وتخطف في الثانية لكن ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم شو حسن الظن واصول الظن. اما في الظن قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب. هذا سوء ظن بالله الفعل. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الظن قال اللهم ان تهلك هذه الاسباب فلن تعبد بعد اليوم. اللهم وعدك الذي وعدت اللهم اني سمعت الذي وعدت. فقال ابو بكر على رسلك يا رسول الله او رويدا فان الله ينذرك ما وعد. قال هذا جبريل على ياخذ عنان الفرس. الغرض المقصود هذا شوف البون الشاسع والواسع بين احسن الظن وبين سوء الظن. اما كان الفوائد المستنبطه من اكبر الكبائر الجهل بالله الذي ذكرنا. من أعظم من وقع في مثل هذا في جهل بالله؟ فرعون لو كان أجهل جهل بالله ما كان ما قال أمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل. وأنا إبليس حبيبي أنا مش إبليس حبيبي اسمه إبليس وتسقط طخ طخ الشبل التنبيه فقط إبليس إبليس أجل الخلق لله جل وعلا. ولذلك أشوف صالح في حكمة الله قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لا أترك لي الأمر استغفر الله. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة أحتنك أن ذريته إلا قليلا. ما أحسن إبليس كان قد يرى الله سبحانه وتعالى قدرة الله وحكمته فسواء كان تقبل لا هو أساسا يجهل بدخول الله جل وعلا وجهل بالله تعالى الذي جره لأن أن يقضى في حكمته. قضح في الحكمة أصلا قال ليس أن الحكمة أن تأمرني أنا أجل بهذا استغفر الله. نعم فائدة ثانية حكمة الله بالغة. الأمور بيد الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آل عمران أن الله غير الحق ظن جهريا إنكار الجهر الصدر. قال الثانية تفسير آية الفتح. تفسير آية الفتح الله منين بالله ظن السوء هذا ظن المشركين أن ظنوا بالله جل وعلا ظن السوء أن الله جل وعلا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. بأن ذلك أنواع لا تحصر. وهو سوء الظن بالله جل وعلا نعوذ بالله من. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم هذا هو الذي يعلم أنه ظالم جهول لأنه لو رجع إلى نفسه علم أنه فيه الظلم وفيه العجز وفيه النقص وفيه وفيه ولو تركه الله لنفسه لعيش لهلك. لذلك كان كثير ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أفتح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي صرفت عين. وكان السلام يدعو الله في علاه بالتفريق والتزديد وألا يترك العبد لنفسه. والحق بأن الله الذي فعله إن ترك العبد لنفسه تركه لنقص وعجز وضعف وكان إلى بوار وخوار بل إلى ضياع. وإذا اكتنف الله الذي فعله بتوفيقه وتزديده كان هو المصبر. نقف عند هذا نقف الثاني قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر. هذا الكلام على منكر القدر يعني الوعيد الشديد والنهي الأخير في الذين ينكرون قدر الله الذي فعله. فهذا الذي ينكر قدر الله فعلا لا يصف إلا بالنقص نعوذ بالله من الخزان. لأن الإمام أحمد قال القدر هو قدرة الله جل في علاه. والحق أن هذا الكلام كلام عجيب جدا ما يقول القدر قدرة الله يعني لابد أن يبين لك كأنك لن تبلغ يعني الى الفهم الدقيق في هذا الباب. وايضا لا تدخل عقلك في هذه المساله انها من مظاهر الربوبيه وهي من علوم الغيب ولابد ان تؤمن بها وتسلم لها. اذا قلت من قدره الله فتعلم ان الله قدير على كل شيء وان الله تعالى كتب كل شيء وان الله تعالى علم كل شيء وان الله خلق كل شيء سبحانه جل وعلا كما سياتي في مراتب القدر. وكانه يقول والذين ينكرون القدر يجهلون بالله جل وعلا يجهلون بالله. وذاك وعصب القدر هو ان تتكلم على اثبات علم الله جل وعلا السابق. فمن أنكر علم الله السابق ولو قال وزعم أنه يؤمن بالقدر فهو ليس بمؤمن بالقدر وعليه يعني العذاب وسرعة العقاب. نعم. قال الإمام رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل يعني يقول والذي نفس ابن عمر بيده كما قلنا في هذه المسألة وتكلمنا فيها كثيرا لأنه حلف قبل أن استحلف وأقسم قبل أن استقسم. وهذا وإن كان الله عرف قال واحفظوا أيمانكم فهو دأب. هذا طبعا تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام قد أقسم قبل أن يطلب منه الخصم إذا الأمر الذي سيأتي بعد ذلك الذي أقسم عليه هو أمر فيه شيء من الـ من الـ من الـ من الـ يعني من الأهمية البالغة. لذلك ما أقسم إلا على عظيم هو قال بذلك لأنه بين بأن الذي أنكر القدر هو من الكافرين هو من الهالكين. أراد أن يبين ذلك لذلك أقسم القدر أي أقسم بالله جل وعلا. وطبعا في قوله والذي نفس ابن عمر بيده هنا كأنه أقسم بإيش؟ أقسم باليد صحيح. وهذه الصفات الخبرية هنا صحيح الراجح أن القسم هذا ليس قسم باليد هو قسم بالذات المقدسة. لكنه ذكر عليها إيش؟ اليد هو إثبات اليد لكن القسم أصلا قسم بذات الله جل في علاه. لما خف قال الإمام رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب. إذا ما تبليس كاتا لهم لكن أنت تفخص الحقوق. لا أتت متأخر على شيخ ربما أتت متأخر. لا أشوفه التنهش اللي قبل نفسه رأيت أشوف في لا يكون في نصف أنت مدلس الآن أنا سأقول لك بمئة فيا التفوق ظاهر وانا أظن في لا ما أظن في كذا ساعد فتح المتن نعم لأن الإجابات راح جاءت وجاءت صحيحة. بالنسبة للتسليم أحد بعد ساعة وصلت فقال لي جملة قال لي يد الشيخ تطير من رؤوسنا الإجابة إيه؟ هيبة الشيخ تطير من رؤوسنا الإجابة هذا حسب المرض فأنا سكت وهذا حرام عرفت في الأرض وليه أكثر من أخ قال لي ذلك والله وهذا سمعنا عن تقصير دورة هذا الباب الاولى لنا حق. صح والله صح. أسأل الله ربنا يحفظكم جميعا. لا لا أسأل الله ربي يحفظنا يحفظكم من كل سوء يا رب. أسأل الله ربنا يرفع عنا الكرامة. تفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد رحمه الله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزاد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. جزاكم الله خيرا. طبعا ساق المصنف هذا الباب أيضا في الكلام على أبواب التوحيد، وأن التوحيد كما قال ابن عباس قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر قال فقد نقض تكذيبه توحيده. فالقدر نظام التوحيد، إذا أتى به بباب مستقل في الكلام على أبواب القدر، معناه في الأبواب السابقة أيضا نتكلم فيها على مسائل القدر، أن إنكار القدر من أفعال الجاهلية، من اعتقادات الجاهلية. القدر هو تقدير الله جل في علاه، كما هو تقدير الله جل في علاه للأشياء قبل أن يخلقها سبحانه جل في علاه. لأن الله جل في علاه لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك لما في حديث حج آدم موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى. ثم جاء بعد ذلك في سياق الحديث قال له آدم: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أتعلم أن الله تعالى قد كتب علي هذه، يعني المعصية، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال: نعم. قال سلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والقدر هو قدرة الله جل في علاه، فهو سر من أسرار الغيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه جل في علاه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد يعلمه. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فخاصموه في القدر، فأنزل الله جل في علاه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسأل المرأة طلاق أختها. هذا حديث النساء كلهن عميان عندهم صمم في هذا الحديث، لا يعرفون هذا الحديث بحمح، وهو أيضا يتغافلون ويتجاهلون الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. نعم، قال: لا تسأل المرأة. وترى كثير من الدواهي التي نراها الآن والمشاكل يعني تأتي على رؤوسنا بسبب مثل هذه الأمور مسائل. يعني الآن أحدث سؤال جاءني من ساعة رجل واخد امرأته المحكمة في الثانية، هو بيسألني انه يذهب الى القاضي يقول له انا اطلقها، يريد انه يطلقها طلاقا على ورق ليرضي الزوجة الاولى حتى لا تعرف، وما يريد الطلاق يقع، يعني ما يريد الطلاق يقع حتى لا طلاق، ممكن طلاق الثانية او الثالثة، فاني وهو في مأزق مش عارف يخرج منه كيف، فقط من اجل ان يقول، وهو الرجل كتب لي السؤال كده شر، كتبها لي شر كأنها بحر، يعني كل الكلام صغير وشر كبير جدا، هذا لشر الزوجة الاولى. طيب شو وياخذ الثانيه الى هذا مشكله كبيره، المشكله هنا ضعف ايمان، مساله يعني تتكلم بشرع تتكلم بدين بقى. عشان كده قلت اصلا الذي يبحث عن امراه ما يبحث عن امراه ملتزم، يبحث عن امراه خلوق عندها اسس خلقيه، اصول خلقيه. دائما الخلوق هو ارقى الناس، هم اصحاب الخلقات الساميه الراقيه، حتى لو زلوا حتى لو عصوا حتى لو تعدوا وتجاوزوا، اخلاقيات كريمه جدا. فهو أهم شيء في الإنسان هو خلق، ولذلك الله تعالى ما مدح الإنسان بمدح مثل ما مدحه بإيش؟ بالأخلاقيات، قالوا إنك على خلق عظيم. فقال الإنسان لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستخرج صفحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، فلا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها. وأن الإنسان الشاهد من الحديث قال لها ما قدر، يعني تسعى على ما تأخذ ولن تأخذ إلا ما قدر، وأيضا تكون عند الله مذموما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على منفعك على ما شرحنا في الحديث السابق. قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أو قل قدر الله وما شاء فعل. وأيضا في مسألة النذر على ما قال ما تبناه الإمام ابن جماعة في التحريم، وإن كان العلماء الأنسب أن يقال بالكراهة، هو يستدل التحريم على هذا الحديث، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر وقد قدرته له، استخرج به من البخيل. فهذا القدر، والقدر كما قلنا نظام التوحيد، من لم يؤمن القدر فلا يكون مؤمنا، وكما قال ابن عباس قد نقض تكذيبه توحيده. ولا يستقيم أيضا الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربعة التي بينها قبل ذلك. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق سبحانه جل في علاه، هذا مقتضى أسماء الله جل في علاه، أن الله جل في علاه عليم حكيم، فمقتضى اسم الله جل في علاه العليم أنه قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله أفرأيت من اتخذ إله وهو وأضله الله على علم، على التفسير الثاني طبعا له وجهان في التفسير، وأضله الله على علم. وقال ابن عباس علم ما يكون قبل أن يخلقه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل في علاه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال الله جل في علاه وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال الله جل في علاه إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون سبحانه جل في علاه. وقلنا وفصلنا قبل ذلك لو ترجع للشرح في علم الله السابق وعلم الله أن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سواء من الممكنات أو المستحيلات. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان بالكتابة، وأن الله جل وعلا كتب كل شيء كما قال الله جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. ذلك عبد الله حديث عبادة بن صامد رضي الله عنه في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. في رواية فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابان، قال هذاني كتاب في يميني كتاب في شمالي، فقال هذاني كتابان، فقال الذي في يميني هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمع ذلك ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان، والكتاب الذي في شمالي قال هذا كتاب أهل النار أسماء بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم وذريتين، قال ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. الأمر قد قضي، فالله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإمام بمشيئة الله النافذة، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ورجل اختلف منهم من قال ولو شاء الله ما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الذي نستدل به. أيضا قال الله جل وعلا يفعل الله ما يشاء، وقال ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أيضا المرتبة الثالثة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي الإيمان بأن الله جل وعلا خلق كل شيء ومن هذا الشيء أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وأنه هو أضحك وأبكى. وقال الله جل وعلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق كل صانع وصنعته سبحانه جل وعلا. هذا أصل الكلام على مسألة مراتب القدرة لا يستقيم الإيمان إلا بها. فهنا ابن عمر لذلك قال والذي نفس ابن عمر بيده أقسم كما قلنا على الأمر العظيم، لأنما لما اكتنفاه قال رأيت عندنا أقوام يتقصرون العلم يقولون الأمر أنف، فقال له لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنزاقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومعنى أن الله تعالى لا يقبله هذه دلالة على أنه من الكافرين، لأن يعني الله جل في علاه قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا هو من الكافرين إذا لم يؤمن إذا كان يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم الرصيل الراسخ الذي إذا أردت أن تستفتيه لابد أن يكون عالما بما يفتي ويستدل على ذلك. وطبعا بعض العلماء يقولون بأنه ليس شرطا في العالم أن يستدل للعام، العام لا ممكن لا يفقه، لكن هذا الأولى، وهذا فعل الصحابة وهذا فعل الأخيار من العلماء النبلاء يبينون بالدليل المسألة بالدليل. لذلك أراد أن يستدل، وطبعا هنا كان ابن عمر أن يفعل ذلك أنهم كانوا من طلبة العلم من أهل العلم وما رحلوا إلا لذلك، وذلك قالوا أن هناك يتقفرون العلم، فلذلك قال لهم ما قبل منه، ثم قال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الإيمان التصديق الذي أوسعنا الكلام فيه جدا، الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله هو التصديق بوجود الله والإيمان بربوبية الله جل وعلا أنه الخالق الرازق المدبر الآمر النهي. أنا فصلت القول تفصيلا فالآن أنا وأسس المبتدي وأذكر المنتهي. والإيمان بالله أيضا يتضمن التصديق بوجود الله جل وعلا، الإيمان بربوبية الله جل وعلا، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى أن الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علا سبحانه جل وعلا لابد أن يعتقدها المرء، أن يسمي الله بما سمى به نفسه سبحانه جل وعلا، وأن يصف الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وإذا كانت المسألة فيها مسألة السلب فلا يكون بلا تعطيل. وأيضا أن يؤمن بإلهية الله جل في علا، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من النار، قال وخلق آدم مما ذكر لكم. فالملائكة خلقت من نور ولهم أقول، وأنهم أطوع خلق الله لله سبحانه جل وعلا كما قال كرام بررة، وقال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. ونؤمن إجمالا وتفصيلا، نؤمن التفصيل عندما جاءنا التفصيل بأسماء الملائكة، والإجمال بما قال لله ملائكة سياحي يسيحون في الأرض، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور يطوفون 70,000 في كل يوم وليلة لا يعودون إليه مرة ثانية. هذا الإيمان بهم إجمالا، والإيمان بكتب الله جل وعلا كل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء لابد من الإيمان بها. آمن رسول من أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فلا بد من الإيمان بالكتب، وكل الكتب التي أنزلها الله تعالى من غير تحريف، الكتب التي لم تحرف نؤمن بها، أما الكتب التي نزلت وحرفها أهلها لا نؤمن بهذه الكتب محرفة، نؤمن بالكتب الأصيلة التي لم تحرف، فمن ذلك الزبور ومن ذلك التوراة ومن ذلك الإنجيل. وأن تؤمن برسل الله صلى الله عليه وسلمه، أن نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه إجمالا، وقد بين الله تعالى في كتابي عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بالجميع إجمالا، ونؤمن بما فصله النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل بأسماء الرسل، ونؤمن أيضا بأن الرسل يعني قد فاوت الله بين درجاتهم، فأعلى درجات ومراتب الرسل هم أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل خمسة وذكرهم الله في آية واحدة الأحزاب وإذ واتخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك من نوح ابراهيم وعيسى وموسى وعيسى بن مريم. نعم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء الخمسه من اولي العزم من الرسل وقد ايضا تتفاوت درجاتهم كما قال علماؤنا والاتفاق على ان سيدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا سيد ولد ادم ولا فخر فضله الله على الانبياء جميعا بست وبعده ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء ثم الاختلاف بين نوح وبين موسى ايهما اشرف ثم مع ذلك عيسى عليه صلوات ربي وسلامه. وهذا الان برسل ولا بد من الاعتقاد ان تكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين قالوا اليوم الاخر طبعا انتم اليوم الاخر بقى مراتب اوائل اليوم الاخر والكلام على الرحيل من هذه الدنيا باشراط الساعه ثم قيام الساعه ثم ايضا قيامه الانسان بموته في البرزخ والسؤال وعذاب القبر ونعيم القبر بعد الفتنه ثم بعد ذلك القيام الى الله جل في علاه لفصل الخطاب. اللهم ردنا اليك ردا جميلا وانت ارحم الراحمين وتؤمن بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر هو كما قلنا وبينا الايمان بقدره الله جل في علاه وان الله كتب كل شيء وعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. لما قال الايمان بالقدر خيره وشره الخير والقدر هنا عندنا قدر ومقدور. الخير والشر يكون في ايش؟ في المقدر لا في القدر. في المقدور لا في القدر ولا في القدر من افعال الله جل في علاه. وافعال الله كلها كمال كل افعال الله جل في علاه كمال. واما قول انسان خير وشر هذه في الاثر في المقضي او في المقدور. ذلك في قول صلى الله عليه وسلم قال واعوذ بك من شر ما قضيت يعني اعوذ بك من شر المقضي. هذا بالضبط فسر الله تعالى في كتابه عندما قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس الى الناس من شر الوسواس او شر هو اضافه اليه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنس الناس. ايضا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فالشر في الخلق وليس شرا ايضا محضا لكنه شر نسبي اضافي اشار نسبي اضافي. هنا الشاهد من الباب بأسره والكلام على انكار القدر وانكار القدر كفر انكار القدر كفر. ونوع طبعا اعلى درجات انكار القدر هو ما وصل اليه المعتزله الاولون الذين قالوا بانه لا علم الله تعالى لا يعلم الاشياء قبل خلقها وان الامر انف. وقد جاء الرجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت ما نعمل امر قد انقضى قد مضى وانقضى يعني كتب ومضى وانقضى ام هو فيما انف او فيما استقبل. قال لا فيما مضى وانقضى. قال فيما العمل يعني كان المساله مكتوبه محسومه ففيما عمل. قال لا اعماله فكل من يسر لما خلق له. فاثبت انها كانت فيما مضى وانقضى. اما هؤلاء فانهم يقولون بان الله تعالى لم يخلقها لم يعلمها اصلا لم يعلمها حتى تعمل. وايضا قالوا اذا من باب اولى انهم قالوا لم يخلقها فهذا كفر. ذلك الشافعي قال خاصموه في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. فالكلام هنا على منكر القدر الذين ينكرون القدر. فالمعتزلة الأوائل أنكروا العلم ومن أقر في العلم فعلى المتأخرون منهم لا ينكرون العلم لكنهم ينكرون إيش؟ الخلق. وهم أخف وطأة من الأولين لا ينكرون العلم يقولون لا علم. وهذا الذي قاله يعني شعراوي الناس بأسراء رحمة الله عليهم الرجل فاضل كريم نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات. لكن هو أيضا المثل العظيم الذي دائما يتناولونه في الساحات والباحات وأيضا في الفضائيات فإنه كان يقول يعني أنتم كيف تنكرون لا ده يعني مدرس يعلم بإتقان الطالب ويعلم بسمات وآلات الإتقان عنده والرفعة فيقول هذا الطالب سيأتي بمئة في المئة ويأتي في آخر العام بمئة في المئة. فهو لله المثل أعلى يقول الله علم بأن هذا في الجنة وهذا في النار لكنه لم يخلق ذلك فيه ولم يخلقه للجنة والنار لم يخلق فيه التوفيق في ذلك ولم يفتح الأبواب ولم يوفقه. هذا اعتزال أيضا لكن هذا اعتزال المتأخرين ليس اعتزال الإيش المتقدمين. هذا اعتزال المتأخرين ليس اعتزال. لابد أن نقول بأن الله جل وعلا علم وخلق خلق فيه التوفيق ويسر عليه الأمر أغلق عليه أبواب الشر وفتح عليه أبواب الخير. ولولا توفيق الله تعالى ما وفق بحال الأحوال. هذا الذي لابد أن يكون اعتقادا في مسائل القدر. ثم يعني المصنف أيضا احتج بحديث عبادة بن صامت أنه قال ابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. لن تجد طعم الإيمان هذه المسألة ليست على استحباب. طعم الإيمان على الواجب. الكلام هنا على الأمور الواجب بل هو ركن أركان الإيمان. قال لن تجد طعم الإيمان وقد نقول بأن المفهوم مخالفة. ضياع طعم الإيمان معناها أن يتذوق إيش؟ طعم الكفران. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ثلاثة من كنا فيه وجد حاله الايمان او ضاق طعم الايمان في بعض الروايات، قال ان يكون الله ورسوله احب عليه مما سواهما. قال انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. الله اكبر الله اكبر. اللهم كن معنا وانت ارحم الراحمين. قال ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك بحال. ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك شيء لن ينفعوك، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك شيء لن يضروك الا في ان خطف به الله جل في علاه. ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وهذا معناه الاصيل بانك تعلم انه مكتوب وان الله على خلقه وان الله جل في علاه اذا اراد شيئا كونه وقدره وخلقه. انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ثم استدل على ما يقول، وهذا فعل الصحابه كما قلنا، وهذا داب العلماء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم. وهنا خلاف بين العلماء في مساله اول ما خلق الله القلم، يعني في رواية اول ما خلق الله القلم ورواه ان اول ما خلق الله القلم. ولذلك العلماء يعني اختلفوا اختلافا طويلا في مساله الخلق، ما اول الخلق العرش ام القلم. نعم، وجاء كثير العلماء يرون ان العرش قبل القلم، ولا صراحه جاء في سنن ابي عاصم ان شرحت رحمه الله فصلته فيه حديث صريح بان الله خلق القلم خلق العرش قبل القلم. وهناك روايه هذه تحتاج الى تحقيق وتحرير يعني، ايضا فيها قول العباس موقوف عنه قال خلق الله اللوح المحفوظ مسيره 500 عام، فقال القلم قبل ان يخلق الخلق وهو على العرش. هذه دلالة أنه على العرش. ما هذه ما طيب، لكن ليس في ذكر القلم سألت عليك ذلك حتى لو كان، لكن ليس في ذكر الخلق. قد يكون خلقه وما قال له اكتب إلا بعد ما كان على العرش. أنت فهم كيف؟ لا، هذا هو. فلذلك أنا ممكن نقول نعم أنت ممكن تدل بهذا. أول ما خلق قال له اكتب، يكون هذا الاستناد بهذا. عامة الحق نحن عندنا حديث صريح قال خلق الله أول ما خلق الله العرش. الأثر في ذلك ورد، وهذا الأثر أيضا يستدل به خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، فقال القلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال وما أكتب. فهو يقول قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش، فقال له اكتب، وقوله اكتب عندما خلقه، عندما تقول إن أول ما تقول أوله يعني بضبطها بهذا ان اول ما خلق الله القلم. فقال وما اكتب؟ قال علمي في خلقي الى يوم القيامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم. والقلم طبعا يعني جاءت اثار كثيره في وصف القلم وكلها مهلهله، ما فيها ما ليس فيها شيء من الصحه نتكلم به. ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ وهذا طبعا هذا حديث عظيم جدا فيه جمل عقديه لو وقفنا معه لن نبرحها، لكننا سننوه عليها. فقال له اكتب، وهنا القلم يتكلم، ويتكلم القلم ردا على الجهمية، ردا على المؤولة والمحرفة الذين يقولون، وردا أيضا على المعتزلة الذين يقولون لأن الله تعالى لا يتكلم ويخلق ولا يتكلم. لما؟ لأن الكلام إذا قلنا لأن الله يتكلم إذا شبهنا الخالق بالمخلوق. القلم الآن تكلم، أين الشفة؟ أين اللسان؟ أين الأسنان؟ القلم تكلم، قال ربي وما اكتب، فالقلم يتكلم. فاذا الكيفيه لا نعلمها، كيفيه مجهوله، نحن لا نستطيع ان نفسر ولا نهيئ ولا نكيف كيف تكلم القلم، فكيف بالله جل وعلا سبحانه جل في علاه. قال ربي وما اكتب او ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير ما اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. قال يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. اذا الله تعالى كتب كل شيء كما قلنا، وكتب اهل الجنه واهل النار، قد علم اهل الجنه واهل النار وختم على ذلك. لذلك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما العمل؟ اهل الجنه علموا، اهل النار علموا، ففيما العمل؟ قال لا. وهذه ايضا ممن نعض عليها بالنواجذ، وهي ان الله تعالى اذا وفقك لخير وانت ثابت عليه فاعلم ان الله اصطفاك له، اعلم ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق. لذلك من اتم ومن اعظم من فوائد الايمان بالقدر زياده الاجتهاد في الطاعه. كلما ترى في نفسك انك مطيع، كلما ترى في نفسك انك على خير والله تعالى يزيد لك في الخير، فانت لابد ان تزداد تعلم ان الله تعالى اختارك لهذا الطريق، فكن على هذا الطريق وعلى الجاده وعض عليه بالنوارز مهما حدث من اللواء والشده والمشقه وايضا البلايا والرزايا. قال من مات على غير هذا فليس مني، وهذه براءة من ديانته، ليست براءة من العمل، هذه براءة منه كلية فيكفر بذلك. لأن الإيمان بالقدر هو كما قلنا أن الإيمان بالقدر أصل من الأصول، ركن من أركان الإيمان، فمن أتى به فقد آمن وإلا فهو كافر. وفي رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم، يعني كل شيء مكتوب. حتى ولذلك لما عاود ابن عمر وتكلم على أن الله يعذب الميت وكأهل عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها وقال وزوجة أخرى، فابن عباس أراد أن يعذب وقال إيه وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أضحك وأبكى. ولذلك قال العلماء ما من شيء إلا وقد كتبه الله جل في علاه في اللوح المحفوظ. في رواية ابن وهب عوف بن وهب المالكي الثقة الإمام المحدث الفقيه الإمام المشهور كان عابدا زاهدا تقيا نقيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. هذه طبعا حرق الله بالنار هذه على الديمومة، لما؟ لكفره، لأنه ابتدع بدعة عظيمة خرج بها من الملة، لأن الذي لا يؤمن بقدر الله تعالى يكون كافرا يخرج من الملة ويستحق العذاب، بل هو يستقر في النيران، نعوذ بالله من الخزان. قال في المسند والسنن نعم قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني ابن الدهلمي وعبد الله بن فيروز الدهلمي والذي قتل الأسود العنسي الكذاب، قال أتيت أبي فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبك، في نفسي شيء من القدر. تعلمون ما معنى في نفسي شيء من القدر؟ طيب كأن كلام المعتزلة يدخل عليه مسألة الأمر أنف، هو الأمر أنف، قال في نفس شيء من القدر حدثني الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. انظر هنا الآن يعني يشتد عليه بين الله أنه من أركان الإيمان، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن عمان وزيد بن ثابت كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هنا الجميع من الصحابة رضي الله عليهم قد اتفقت كلمتهم على ركنية الإيمان، أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وأن الأمر ليس بأنف بل الأمر قد انتهى انقضى ومضى، وكل قد كتب وكل قد علم مكانه ومنزلته عند ربه جل في علاه من جنة أو من نار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين بالقدر، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين والمخلصين والمخلصين، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمة. طيب الفوائد المستنبطة، القسم على المهمات، وهذا يستحب، لأن في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يقسم به بعد انتهاء. الثانية فضل ابن عمر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. الكافر لا يقبل له عمل صالح، وقريبنا لما عمل من عمل فجعناه هذا منثورا، كما قال لو أنفقت مستوحد لم يقبل منك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعطي الكافر على الحسنة الرزق في الدنيا وليس له شيء في الآخرة، ويعطي المؤمن على الحسنة الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. الرجوع إلى العلماء في المشكلات، ابن الدهلمي عبد الله قال في نفسي أمر القدر فأتيت أبي بن كعب وهو من أعلم الناس بكتاب الله في علاه، بل هو أقرأ الأمة رحمة طلاب الأمة تعبد العلماء، كلما قل العلماء اعلم أن الله ما أراد بالأمة خيرا. اللهم اغفر ورحمك يا ودعم تعالى فإنك أنت العزيز الأكبر. من وين أتيت بها؟ ذهب الى فلان وفلان وفلان وفلان كلهم يجون نفسه، بس يعني لا، هذه دلاله ممكن نستدل بها على اصول الاعتقاد لا اختلاف فيه. ممتاز. اصول الاعتقاد لا اختلاف فيه قط. اي احد يقول لك في خلاف دي مساله خلافيه هذا لا يفقه. اصول الاعتقاد لا اختلاف فيه. الاختلاف ممكن يكون في التطبيق لا في التاصيل. الحمد لله. الله يسرع بنا المساء. طيب الله يسرع بنا يا رب. انت الكتاب والله اشترك الله بالجنة. يا رب يا رب. المسائل قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر على ركن. قال فإن مت على غير هذا كنت من أهل النار. وقال إنسان فليس مني. وقال أحركه الله بالنار. كل هذه أدلة على ذلك. قال الثانية بيان كيفية الإيمان به. بيانه كيفية الإيمان به. الإيمان بالقدر خيره وشره. وأصله بذلك أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا كيفية الإيمان به. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. قل إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم لذلك قال لم يقبل الله لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يقبل الله جل وعلا. قال الرابعة الإخبار بأن أحدا لم يجد. فأدى حبوط العمل أيضا ممكن يستدل له أيضا في الرواية الأخرى أنه قال من أصحاب النار. لو مت على غير ذلك فمن أصحاب النار. قال الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. لنص الحديث قد جاء في ذلك أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن خطئا وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الخامسة ذكر أول ما خلق الله. القلم. وقال أول ما وتعالى ذكر أول ما خلق الله قال له. لكن هنا المصنف يرجح أن أول الخلق هو القلم والمسألة خلافية بين العلماء. وإن كنا ندين الله بأن أول الخلق هو العرش. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. كتب كل شيء حتى القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم قال فليس مني. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. هذا هو الرجوع إلى الراسخين ويستدلون على ذلك لإزالة الشبهة. قال التاسعة إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم وإزالة الشبهة لا تكون إلا بالنص الصريح. الحمد لله وشكر لله.